الله يفتح نام يا شيخ مبارك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري: المسألة الثانية في آخر وقت العشاء الآخر، وفيه أقوال. أحدها ربع الليل، حكاه ابن ربع يقول نعم حسن الله عليك، هذه أول مرة نسمعها. العادة ثلث ونصف، الخلاف المشهور إلى ثلث الليل، والثاني إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى الفجر. نعم. حكاه ابن المنذر عن النخعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق. والقول الثاني إلى ثلث الليل، روي ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، هو المشهور عن مالك واحد قولي الشافعي، بل هو أشهر. الله المستعان. نعم. واحد قولي الشافعي، بل هو أشهرهما. نعم. ورواه ورواية عن أحمد وقول أبي ثور وغيره. والقول الثالث إلى نصف الليل، وروي عن عمر بن الخطاب أيضا، وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى، وإسحاق، وحكي عن أبي ثور أيضا، وتوبيب البخاري هنا يدل عليه. وحمل ابن سريج على كل حال المتأمل للحديث يعلم أن وقت العشاء إلى نصف الليل هذا جاء نصا في حديث ابن عمر. وإلى ثلث الليل هذا هو وقت الأفضلية، يعني الأفضل تأخيره إلى ثلث الليل، لكن يجوز تأخيره إلى نصف الليل. نعم. أحسن الله إليك. محمد بن سريج من أصحاب الشافعي قوليه في هذه المسألة على أنه أراد أن أول ابتدائها ثلث الليل، وآخر انتهائها نصفه، وبذلك جمع بين الحديث الواردة في ذلك، ولم يوافق على ما قاله في هذا. والقول الرابع: ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر. رواه ليث عن طاووس عن ابن عباس وعن أبي هريرة قال: إفراط صلاة العشاء طلوع الفجر، وهو قول قال إفراط صلاة العشاء طلوع الفجر. إفراط صلاة العشاء. يعني التفريط تأخير الفجر حتى تأخير العشاء حتى يطلع الفجر. إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الثانية. نعم. وهو قول داود، رواه ابن وهب عن مالك. قول داود. نعم حسنا. رواه ابن وهب عن مالك إلا أن أصحابه حملوه على حال الأعذار، فإن قول من قال آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه إنما أراد وقت الاختيار، وقالوا يبقى وقت الضرورة ممتدا إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم أو أفاق مؤمن عليه أو طهرت حائض أو بلغ صبي أو أسلم كافر بعد نصف الليل لزمهم صلاة العشاء. وفي لزوم صلاة المغرب لهم قولان مشهوران للعلماء، وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وعن ابن عباس أيضا، حكي مثله عن الفقهاء السبعة، وهو قول أحمد. نعم. عن ابن عباس بعد. وقد روي عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت السبع وقالوا يبقى وقت الضرورة ممتد إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم أو أفاق مغمى عليه أو طهرت حائض أو بلغ صبي أو أسلم كافر بعد نصف الليل لزمهم صلاة العشاء. وفي لزوم صلاة المغرب لهم قولان مشهوران للعلماء، وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وعن ابن عباس أيضا، وحكي مثله عن الفقهاء السبعة، وهو قول أحمد. وقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وابو حنيفة ومالك يلزمهم العشاء دون المغرب. وللشافعي قولان أصحهما لزوم الصلاتين واختلفوا في أصحهما لزوم الصلاتين واختلفوا في تأخير العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل فكرهه الأكثرون منهم مالك وابو حنيفة. ولأصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه وقال عامة أصحاب الشافعي هو وقت جواز. واستدل من لم يحرمهم بما في صحيح مسلم من حديث ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا إن كان محفوظا دل على استحباب التأخير إلى النصف الثاني ولا قائل بذلك ولا يعرف له شاهد. وهذا إن كان محفوظا دل على استحباب التأخير إلى النصف الثاني ولا قائل بذلك ولا يعرف له شاهد. وإنما يتعلق بهذا من يقول يمتد وقت العشاء المختار إلى طلوع الفجر كما روي عن ابن عباس وهو قول داود وغيره، إلا أنهم لا يقولون باستحباب التأخير إلى النصف الثاني، هذا مما لا يعرف به قائل. ولا حديث كلها تدل على خلاف ذلك، مثل حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مغيب الشفق في اليوم الأول وفي الثاني إلى ثلث الليل وقوله الوقت ما بين هذين، ومثل حديث بريدة الذي فيه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء فأمره أن يشهد معه الصلاة فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غاب الشفق وفي الثانية إلى ثلث الليل وقال ما بين هذين وقت. وتخرجه مسلم وخرج نحوه من حديث أبي موسى وخرج أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد أنه ليس بوقت اختيار بل وقت ضرورة. وذهب الأصطرخي من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء. وقد قال الشافعي إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فاتته، وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة، والله أعلم. إذا كان حرفين لا إله إلا الله ومما يذكر في الاستدلال لأن وقت العشاء أن من وجبت عليه العشاء أنها تجب عليه المغرب أنهما صلاتان تجمعان إحداهما الأخرى، فوقت العشاء وقت للمغرب وقت للمغرب لأنها تجمع إليها. فلهذا قال من قال إن من وجبت عليه العشاء وجبت عليه العشاء كامرأة طهرت وصبي بلغ ونائم استيقظ فإنه تجب عليه. أما النائم لا شك أنه يعني من نام عن صلاته ونسيها فليصلي، لكن الشيء فيه مثل الحائض، لأن الحائض وقت صلاة المغرب لم تكن واجبة عليه. ف فلما طهرت في وقت العشاء فعليها أن تصلي المغرب وتكون حينئذ كأنها جمعت بين المغرب والعشاء. نعم من بعده. طهرت في وقت العصر كذلك القول فيها واحد من هذا القبيل. والله ما هو يعني أحوط، نقول أحوط بس. نعم.